إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانه لا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا ما أحييتنا على سنته، وتوفنا يوم تتوفانا على ملته، واحشرنا يوم القيامة تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، بجودك يا أجود الأجودين، اللهم آمين آمين آمين. أيها الإخوة الأحباب، لا شك أن الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه هدانا إلى الحسنات وهدانا إلى الصالحات، ومن الظلم أن يفرط الإنسان في حسناته وأن يهدر صالحاته بأن تكون عنده للناس مظالم، فيأتي يوم القصاص يوم القيامة ويسميه الله يوم التغابن، يوم التظالم والتشاكي والشكايات، لتستنزف الشكايات هذه الحسنات. ومن عجيب الأمر أن هذه المسألة بالذات مسألة حقوق الناس خشيها النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، خشيها على نفسه هو، لدرجة أنه وهو يموت في سكرات الموت في مرض الموت، رسول الله يموت، يعني حيث ترق القلوب التي كانت قاسية، ويعفو الإنسان الذي كان يعني شديدا ومطالبا بحقه، ومع ذلك يتحامل النبي على نفسه صلى الله عليه وسلم، ويقوم متكئا على رجلين كأنهما يحملانه، ويخرج إلى الناس بهذه الصورة ليحدثهم خوفا من هذه الجزئية بالذات، ويقول أيها الناس، أيها الناس، وهو رسول الله صاحب الفضل عليهم، يقول أيها الناس من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتص منه فليقتد منه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليقتد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليقتد منه. وما يخافش، ما تخافوش، ولا يخشى الشحناء فإنها ليست من شأني. ويأتي رجل فعلا ويقول له أيوة يا رسول الله، أنت مرة وأنت تساوي الصف وجدتني متقدما على الصف، وكل الناس واقفة متساوية إلا أنا، فلكي تعيدني إلى الصف ضربتني على صدري لتعيدني لترجعني هكذا، فدي كانت وجعتني وأريد القصاص. فيكشف له النبي صلى الله عليه وسلم عن صدره الشريف ويقول له اقتص مني، لا أريد أن أذهب محملا بحقوق العباد، خشيها النبي على نفسه. والله يا إخواني أتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام أرسل جارية، أرسلها لتشتري له شيئا، فالبنت خرجت تشتري، خرجت طول اليوم فضلت في الشارع قعدت تلعب، وأخذت اليوم كله، وفسدت الأمور في البيت اللي كانت ستشتريها، يمكن ما عرفوش يطبخوا في اليوم ده. فلما عادت والنبي عليه الصلاة والسلام غضبان لهذا التفريط منها، قال لها والله يا جارية لولا خوف القصاص من الله عز وجل لضربتك بهذا السواك عارفين السواك حاجة كده أقل من الألم الجاف الصغير البسيط، أقل من المشط. يقولها لولا خوف القصاص لضربتك بهذا السواك، مش مسكت حذاء ولا حزام وضربتك. ده يمنعه من أن يمسك سواكا يضربها به أنه يخشى القصاص من الله، لأنه التغابن استنزاف للحسنات، وهو رسول الله وخايف من خادمة عنده بل جارية يملكها، يخشى القصاص، يخشى مظالم الناس، لأنه على الميزان هتجد الصحائف معاك حسنات هات، ما معاكش تفضل خد سيئات أكتر. لذلك سيدنا عمر ابن الخطاب وهو مدفون الآن وله كفن، أوصى بأن يوضع معه في كفنه ورقة كتبتها امرأة عجوز بالعفو عنه، قالت قال لها اكتبي لي إنني اشتريت مظلمتي أو مظلمتك مني، أنا ظلمتك فاكتبي لي إن أنا اشتريتها بكذا وكذا ودفع لها من ماله. وأوصى أولاده قال لهم إذا مت الورقة دي توضع معي داخل كفني. عمر بن الخطاب خايف من بغلة، من حيوان، خايف من بغلة إذا اتعثرت لأنه لم يسوي الطريق تيجي تقاضي يوم القيامة، تيجي تقاضي تقول أنا كنت ماشية وهو رئيس الدولة والطريق لم تكن ممهدة وأنا بغلة محترمة الطريق تعبني، يقول لخشيت أن أسأل عنها لما لم أسوي لها الطريق. يخشون حقوق العباد، لا يسمح بأن ولذلك كانت قول النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا بكلمك عن موقف الحسنات والسيئات، الإنسان بيبحث، ورد أن هناك عبدا يدور في الموقف يوم القيامة بين مليارات البشر يبحث عن حسنة واحدة يأخذها، يقول ده أنا فضل لي حسنة فلا يجد من يعطيه الحسنة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اوعوا النقطة دي بالذات، يقول من كان عنده مظلمة مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم، اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. خايف تديله 10 جنيه ولا 20 جنيه؟ ده انت يوم القيامة لو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض جميعا لافتدت به، مش 10 جنيه ولا 20 جنيه. لو واحد في اليوم ده احتكم وتملك ما في الأرض جميعا يديهم علشان حسنة ما تأخذش منه. النهاردة سألتك أيسر من هذا رد الحق، ما أبسط أن تتصل بإنسان تقول له سامحني أو ترد عليه شيء قليل، ومن عجيب الأمر أنك موعود أن الله سيخلفه عليك، لكن فين النهش، القلب الذي ينهش. مظالم الناس أيها الإخوة، مظالم الناس ورد في القرآن زي ما قلت لكم، لو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض جميعا لافتدت به. طب مش كفاية ما في الأرض جميعا؟ مش كفاية؟ فيقول ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، لافتدوا به. فمن الذي يحتجب عنده حقوق الناس؟ أنتم بتسمعوا عن الصراط، الصراط منصوب على جهنم وتخرج من جهنم كلاليب زي الخطاف، الخطاف منها أثقل من الأرض، يأخذ الناس إلى قعر جهنم. عارفين هذا الصراط مين اللي بيتحبس عليه يقف على الصراط فلا يتحرك منه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحبس عبد على الصراط يوم القيامة. ليه يحبس؟ قال لأنه قد شان مؤمنا، قد رمى مؤمنا بما يشينه، رمى مؤمنا، قال على واحد حاجة تحقروا عند الناس وما كانت بحق، فيحبس على الصراط حتى يأتي بصدق ما قال. وفي رواية أخرى من رمى مؤمنا بما يشين، من رمى مؤمنا ليشينه حبس على الصراط يوم القيامة حتى يأتي بخلاص ما قال، حاجة ما حصلتش ويقولها. حقوق الناس، من مات وهو من أهل الجنة، بلاش من مات، من قتل شهيدا في الحرب اللي يغفر له كل الذنوب دو وهو من أهل الجنة، ولكنه كان عليه دين لواحد من المسلمين، يحبس عن النعيم حتى يؤدي عنه دين، يؤدى عنه دين هذا الرجل. حقوق الله، الله عفو غفور، ده أيسر. لكن حقوق العباد، وأحضرت الأنفس الشح، لا أنا بقى عايز حسناتي. ومن عجيب الأمر أنك تجد أن بعض الذين يطلبون الحسنات منك وأنهم يرموا عليك سيئاتهم، أبوك وأمك، تأتي وكما ورد تأتي أم ويأتي أب له دين على ابنه فيتعلق بولده ويقول يا رب كان لي عنده دين ولم يرده لي. عايزين ايه اكتر من كده؟ ومحدش يعرف حد بقى، مفيش قرايب، لا قرابات. يقول الله تعالى في لحظة ما ينفخ في الصور، من لحظة النفخ في الصور يقول تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. طب ده صاحبي وحبيبي، الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، خدوا ولادي وسيبوني، وأمه وأبيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. بس ينجيني، خدوا كل الناس، خدوا العيلة والبلد وسيبوني. لذلك اوعى تستسهل حاجة فضلة عندك لواحد حاجة. والله يا إخوة أقف عند واقعة وردت في عن واحد من أتباع عيسى. أنتوا عارفين سيدنا عيسى المسيح عليه السلام كان من معجزاته أنه يحيي الموتى بإذن الله. فمر على قبر لرجل فقير غلبان كان بيشتغل شيال حمال حطب، تقول له كده تعالى يا فلان شيل لي حزمة الحطب دي من السوق للبيت وخد كذا، ويأخذ الثمن ليأكل به. وكان قد مات منذ 70 سنة. فقال له عيسى عليه السلام يا فلان ابن فلان قم بإذن الله. فقام الرجل من قبره وقال يا روح الله إني منذ 70 سنة واقف في الحساب بين يدي الله ولم أفرغ بعد، لولا أن ناداني مناد وقال أجب روح الله. قال له 70 سنة تتحسب في إيه؟ ده أنت راجل فقير، ما لو واحد عنده خزائن وحسابات في البنوك فيما تحاسب؟ اديني مثل. فقال استأجرني رجل ذات يوم لأحمل له حزمة حطب. استأجرني رجل ذات يوم لأحمل له حزمة حطب فحملتها فآذاني، آلمني بين أسناني، واكل حاجة ففي شيء محشور بين أسناني. يقول فأخذت خلة منها، عارف خلة الأسنان؟ خلة منها، فنظفت بين أسناني ثم ألقيتها بعيدا في غير مكانها، فوالله لعن هذا سئلت بين يدي الجبار يوم القيامة. حقوق العباد، حقوق العباد، ويوم يعض الظالم على يديه. حقوق العباد، اقرأ في القرآن الكريم عن الذين ظلموا، يقول إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، حتى يقول عنهم، عن هؤلاء الناس الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، إن هؤلاء هم الذين سيعيشون في العذاب. يقول وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. يذلهم الله لأنهم ظلمة إياك وأعراض الخلق، إياك وكلمة في حق الناس، إياك وقرش من أموال الناس، إياك وحقوق الخلق. يوم التغابن الناس ستأتي لتنهش الحسنات. ده لما صدقت شوية حسنات أتيت بهم إلى الميزان يوم القيامة ليوزنوا. قبل ما يبتدي الوزن أجد الناس تنهش هذه الحسنات حتى ما يبقى علي منها شيء. حتى الرجل الذي نظرت لامرأته وهي سائرة في الطريق أو وجهت عينك إلى بيته يأتي يوم القيامة ليأخذ من حسناتك، لقد اعتديت على حرمته وهو غافل ولا يعلم. أنت شاب فتك ماشي في الشارع تنظر إلى هذه وتلك، عليك حقوق ستؤديها. وعلى فكرة ليست الحقوق حقوق مادية فقط، ده في حقوق دين، في حق للدين. لذلك اللي مش حاسس انه مسلم بمعنى انه مسؤول عن اسلام ده مش بتاع الاسلام اصلا. اذا كان لا يشعر بتبعية للاسلام، هل تعرف ان من اشد الشكايات ان مين اللي هيشتكيك بقى يوم القيامة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف في الموقف ويكلم الله سبحانه وتعالى ويشكو الخلق. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالشكايات هيبقى فيها انتوا ناسين ليه؟ انت مسلم يعني الإسلام ده بتاعك، انت مسلم يعني شغلتك وظيفتك. هو لما ابنك ده ابنك مش بتحميه وتحرسه؟ ده مكتبك بتحميه وتحرسه؟ هذه سيارتك تحميها وتحرسها؟ هذه ملابسك تحميها وتحرسها؟ هذه وظيفتك؟ ده التنافس على الترقية، هذه ترقية تحميها وتحرسها؟ طب هذا دينك؟ يا حبيبي أنت مسلم. على فكرة في حاجة مهمة، لم يعد هناك أبو بكر ولا عمر، ماتوا. في خبر مهم أنهم ماتوا، لم يعد للإسلام إلا أبناؤه. فيوم القيامة، ولذلك يرد يوم القيامة من أشد مواقف التغابن، من أشد مواقف التغابن اللي هو نهش الحسنات والوضع من السيئات، إن أنت تكون رجل تقي مؤمن ويأتي أحد عتاة العصاة ياخد من حسناتك أنت. يقول يا رب إن لي عنده لحقا، وما حقك يا عبدي؟ يقول حقه حقي، وهذا من باب المحاكاة فقط لم يرد بهذا النص، ولكن ورد إن عبدا من العصاة يطلب واحدا من العلماء ومن المتقين في يوم القيامة يقول لقد كان يجدني على المعصية فلا ينهاني ولا يذكرني ولا يعرفني حق ربي عليه. فإذا تبين أنك كنت تراه على معصية وسيبه يأخذ من حسناتك، لأن الأمر بالمعروف فريضة عليك، لأن النهي عن المنكر فريضة عليك، لأن العلم والدعوة فريضة عليك، وتظل الحسنات تنهش سواء بالمظالم المادية أو بالمظالم الدينية. أقول لك من سيتعلق في موقف التغابن لينهش من الحسنات اللي ما صدقنا جمعناها؟ ابنتك، بنتك اللي انت سايبها خارجة متبرجة ومتجملة وشعرها كذا وجسدها كذا ووجهها كذا وملابسها كذا بهذه الصورة، تأتي يوم القيامة تمسك بعنق أبيها وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني، أنا كنت في ولايتك وأنت كنت أبي وكنت تراني على هذه الصورة، يا رب أنا لي عنده حق وهو لم يعطني هذا الحق. وتظل لحظات التغابن. ولذلك سورة مستقلة يا إخوة، اقرأوا القرآن. أنا طبعا كما تلاحظون أنا ليس منهجي السرد، مش هقدر أحكي لكم، كل شيء، لكن أنتم تستطيعون فتح المصاحف. والذي يدق عليكم افتحوا كتب التفسير المبسطة، اقرأوا اقرأوا، أنتم مسلمين، أنتم نسيتوا؟ واحد بقاله 10 سنين لم يقرأ في كتاب لله عز وجل آية ولا تفسير آية، أنت مسلم، أنت ناسي يا أخي؟ تذكر أن هذا المجال مجال لك وارجع إليه. فتجد بنت تشكو أبوها، زوجة تشكو زوجها، حتى الإمام العادل الحاكم العادل من حقه على الرعية أنهم يطيعوه بشرط أن يقيم الشريعة الإسلامية، يبقى الخمر عنده حرام، ويبقى الربا حرام، والزنا حرام، والصيام مفروض، والصلاة مفروضة. ولذلك لما جاء واحد من الأئمة منع أبو حنيفة من الفتوى، واحد من الأمراء منع أبا حنيفة من الفتوى، قال له ممنوع عليك تفتي بقى لما نستقر في النقطة الفلانية. فدخلت بنت أبي حنيفة، بنته، على أبوها في أوضته في غرفة النوم، تقول له يا أبي وأنا بصلي الظهر حصل كذا، ما الحكم الشرعي؟ أب وبنته في غرفة نومه في قعر بيته. فقال لها يا بنية لقد منعني الخليفة من الفتوى، فاذهبي إلى فلان فاسألي. يا خبر أبيض، ليه؟ هو الرئيس والملك والزعيم مهم للدرجة دي؟ ما دام يقيم شرع الله يطاع، وإلا له حق يوم القيامة على كل هؤلاء الرعية. وبالعكس الرعية لهم عند الحاكم حق سيطالبون به يوم القيامة، حتى لو نسفوا كل حسناته. لقد ظلمنا، منعنا حقوقنا، لم نعش في حقنا ولو من الحرية، لم مهما كان حقوق ترد. يا أخي ده قد ورد أنه حتى إنه لا يقاد من الشاة الجلحاء للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، شاة عندها قرون. في مرة الرسول عليه الصلاة والسلام ماشي، عشان الأستاذ محمد يونس وهو يعني مخرج بصير الحقيقة ربنا يكرمه يقول لي يعني نريد أن نعرف الوقائع، فلعلي بذلك مستجيب له. فالنبي عليه الصلاة والسلام يمر في الطريق هو وأبو هريرة، يشوفوا 2 معزتين بينطحوا بعض، فيقول يا أبا هريرة أتعرف فيما ينتطحان المعزتين دول؟ فقال يا رسول الله الله أعلم، ما عرفش. فقال ولكن الله يعلم وسيقضي بينهما يوم القيامة. فأبو هريرة قال يبعثهما الله يوم القيامة ويسمع من كل منهما ويقضي بينهما، لن تضيع سيئة. لذلك إياك والمظالم، ما صدقنا جمعنا شوية حسنات، إياك والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم قطع من الظلم، من الظلمة، من الظلمة يوم القيامة. فلا تظلم أحدا وكن عبدا عارفا بحقك. أيها الإخوة، أنا عايز نكتسب حساسية تجاه الحسنات والسيئات. احسب وإنت شغال، احسب، اكتسب حساسية تجاه الحسنات والسيئات، لأنه بهذه الصورة سيتبدد من بين يديك كل ما جمعته في. وهو إيه الحسنات؟ أنتوا عارفين إيه الحسنات؟ إيه هي الحسنات؟ وما هي السيئات؟ الحسنات هي ما أرسلته سلفا إلى الآخرة. على فكرة في واحد من العباد سيقف بين يدي الله رب العالمين، فربنا يسأله أنت عملت إيه في اللي أنا اديته لك؟ يقول له يا رب ده أنا عملت كتير، أرجعني، ارجعني أجيب لك اللي أنا عملته. ده أنا باني قصر وعامل يخت وعندي شاليه وعامل شغل كتير، وبرضو وكلت فقراء. قال فأعدني آتيك به. قال له ليس ذاك اللي أنت عملته هناك، إيه اللي أنت بعدته؟ قال أين ما قدمت. الحسنات هي ما ترسلونه الآن إلى الآخرة، عايز تبعت حاجة للآخرة تصدق بها الآن، صوم يوم الآن، اقرأ القرآن الآن، امتنع عن حرام الآن، اللي تبعته دلوقتي مش بكرة. ولذلك الحسنات الموجودة في صحائف الأعمال واللي هتبقى على الميزان واللي هتاخد هي اللي انت ستفته النهاردة وبعدته فعلا إلى يوم القيامة. إنما هترجع تجيب حاجة ما فيش حاجة، كان عندي 1,000,000 جنيه في البيت وتصدقت ب10 جنيه، تروح تلاقي ال10 جنيه اللي انت بعتها يا حبيبي، انت ذهبت الى البريد بعت حوالة، ارسلت حوالة ب10 جنيهات، والمليون جنيه عندك في البيت، مش هترجع تجيب المليون جنيه، لكنك ستجد ال10 جنيهات. لذلك ارسلوا الان، ولا اقصد المال فقط، اقصد الجهد، اقصد كل هذه الهمة العالية. ايها الاخوة، نتم في اللقاء القادم إن شاء الله. شكر الله لكم ونفعني وإياكم بموعظته وفضله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.